فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، في هذه الأيام يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ضيفا كريما وموسما من مواسم الرحمات والنفحات جليلا عظيما، شهر الصيام، شهر العبادة والقيام، تلاوة وتسبيح، تهجد وتراويح، حنت إليه قلوب المؤمنين وسأل الله بلوغه إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وسار على نهجه الأخيار الصفوة الأبرار من السلف الصالح على مر الأعصار، فكانوا يسألون الله بلوغ رمضان. قال المعلى بن الفضل رحمه الله: كان السلف الصالح يسألون الله أن يبلغهم رمضان. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا مقبولا. حنت قلوبهم إلى رمضان، حنت قلوبهم إلى عفو وصفح وغفران، حنت قلوبهم إلى حلم وبر وإحسان من رب حليم رحيم منان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمات، فتحت أبواب النفحات والمغفرات. فكم من بعيد قربه الله، وكم من تائب مسيء عفى عنه الله. ف فتحت أبواب الرحمات والنفحات، فتحت للصائمين، فتحت للراكعين الساجدين، فتحت للمتبتلين الخاشعين القائمين. فطوبى لتلك الأحشاء التي بنيت لوجه الله، وطوبى لتلك الأمعاء التي أقصرت لوجه الله، وطوبى لتلك الأقدام التي شبت في جوف الليل بين يدي الله، وطوبى لتلك الجباه التي تعثرت بالسجود لله، وطوبى لتلك العيون التي شحت بالبكاء من خشية الله. أقبل رمضان والله أعلم بما غيبه من حلم ورحمة وغفران. أقبل رمضان والله أعلم كلبي جنباته من رحمات ونفحات ومغفرات ورضوان. وما يدريك، فلعل في جنبات هذا الشهر رحمة تنتظرك أو مغفرة تنتظرك، تخرج منها من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من ساعات، يا لها من نفحات ورحمات. يوم آذنت الشمس بغروب فغيبت معها الخطايا والذنوب، يوم آذنت الشمس بالغروب فرجعت الأكف وفرجت الهموم والغموم والكروب. يا له من شهر كريم وموسم من مواسم الرحمات جليل عظيم. فطوبى لمن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا ممن بلغ رمضان، وإن لم نبلغه أن يكتب لنا السفح والعفو والغفران، وأن يشملنا برحمته إنه الحليم الرحمن. أيها الأحبة في الله، وقفات قبل أن توضع الخطى على أعتاب رمضان، وقفات مع الصائمين، وقفات مع القائمين، وقفات لمن يرجو رحمة الله رب العالمين. أما الوقفة الأولى فخصلة بين العبد وربه، يحب الله أهلها ويجزل الثواب لمن تخلق بها، ويبارك الأوقات والأعمار لمن كان متصفا بها، ألا وهي شكر النعمة والمنة. إذا بلغت رمضان فاعلم أن قلوبا حنت وتمنت أن تكون من أهله، حيل بينهم وبين ما يشتهون، فهم في القبور غرباء سفر لا ينتظرون. كم من أناس تمنوا رمضان، حيل بينهم وبين الأمان، كانوا صائمين، كانوا قائمين راكعين ساجدين، يمر عليهم رمضان وما هم بصائمين، وتمر عليهم الساعات والليالي وما هم بقائمين، بالذنوب والحسنات مرتهنين. فاحمد الله جل وعلا إذا بلغك رمضان، واشكره فإنه يتأذن بالعفو والغفران لمن شكر النعمة وكان من أهل الإحسان. شكر النعمة من أعظم الأسباب التي يبارك الله فيها في النعم، ومن شكر الله تأذن له بالمزيد. الوصية الثانية أن تشكر نعمة الله عليك بالعافية. فكم من أقوام على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون. والله أشبغ عليك بنعمة العافية وأكرمك بها، فاحمد الله جل وعلا واشكره عليها. أما الوصية الثالثة فإذا سلمك الله رمضان كاملا فسلمه إلى الحفظة الكرام سالما. إذا سلمك الله رمضان كاملا فسلمه للحفظة سالما، سالما من الآثام وجلات الكلام، سلمه إليهم سالما من عورات المسلمين والوقيعة في أعراض المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إياك وأعراض المؤمنين، إياك وغيبة المسلمين. فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من الغيبة في رمضان أشد الخوف. قال بعض السلف رحمهم الله: كان السلف يجلسون في المساجد يخافون من الغيبة في رمضان، فإياك أن تقع في غيبة مسلم تذهب حسنات الصيام والقيام. فكم من صائم قائم ليس له من صيامه إلا التعب والنصب، ذهب أجره وعظم وزره حينما عصى ربه عصى ربه ووقع في عرض أخيه المسلم. الوصية الرابعة: أن تحفظ لسانك من السباب ومن السخاء وألا ترفث وألا تجهل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو خاصمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. لتكن مسلما لله منقادا مستسلما. قد سلم المسلمون من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. الوصية الخامسة وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها الأخيار وأوصى بها الله جل وعلا من قبل ذلك: تغزر الزلات وترفع بها الدرجات ويتأذن الله بها بالرحمات، ألا وهي الرحمة بالمسلمين. ها هو شهر الرحمة قد أقبل فتراحموا، هذا شهر الصيام أقبل فتسالموا. إياك وأن يفوتك الخير، أكثر من الصدقات وستر عورات المسلمين. فطوبى لمن كفت دموع الأيتام والأرامل والبائسين، وطوبى لمن أدخل السرور على الفقراء والمحتاجين. إن الله لا يضيع الأجر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل الخيرات سباقا ولرحمات ربك تواقا ومشتاقا. فطر الصائمين وارحم البائسين وكفف دموع المنكوبين، لعل الله أن يرحمك برحمته وهو أرحم الراحمين. فيا لها من ساعة دنت فيها الشمس من غروب، ففطر العبد صائما ورحم منكوبا، فرفعت الأكف إلى ربها تسأله أن يثيبه عنها، فما رضي الله لصاحبها ثوابا إلا الجنة. إن الله لا يضيع أجر الشربة ولا يضيع أجر الطعمة والتمرة. فاحتسبوا رحمكم الله الأجور عند الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التمرة تحجب صاحبها عن النار. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ودخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فاستطعمتها، فأطعمتها 3 تمرات وكانت معها بنتاها، فأعطت كل بنت ثمرة ثم هيأت ثمرتها لتأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين التمرة فأعطتها تلك التمرة، فعجبت أم المؤمنين من صنيعها، عجبت من إحسانها وكرمها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته بما كان من شأنها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين منها؟ إن الله حرمها على النار بثمرتها. يا لها من حسنة عظيمة حينما تطعمها ذلك الجوف الصائم لله جل وعلا، يا لها من نعمة عظيمة إذا سبقت إلى تلك الأحشاء والأمعاء منك شربة أو تمرة، يا لها من حسنة عظيمة يفطر فيها الصائم على طعمة منك أو شربة منك. فاحتسبوا الأجر عند الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تنافسوا وتسابقوا ولرحمة الله جل وعلا اطلبوا. أما الوصية السادسة فإن الله شرف نهار رمضان بالصيام وشرف ليالي رمضان بالقيام، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وخلق عباد الله المتقين. عليكم بقيام الليل فإن الله يعظم به الحسنات ويرفع به الدرجات ويستوجب به الرحمات. فقد أخبر الله جل وعلا عن نجاة أهله في كتابه، فأثنى عن الراكعين الساجدين الذين كانوا من الليل قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله عز وجل عنهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.